صفر قال البكا ممنوع الحزن قام حفر عفر عفر قساوي دموع طار الفرح لما وصفر قال البكا ممنوع لا الناس ولا مبارح ولا الزمن جارح لا الناس ولا مبارح ولا الزمن جارح في قلبك الشاطر يغسل هنا والشموع الحزن قام حفر عفر عفر قساوي دموع طار الفرح لما وصفر قال البكا ممنوع انسي اللي فات وامشي امشي على كفي لو تحكى من قلبنا بتفيق وبتكفي انسي اللي فات وامشي امشي على كفي لو تحكى من قلبنا حتفيق وحتكفي فين قلبك الشاطر محتاج يكون صفي على المر عد الألم فوتي فوتي الزمن بيمر ازاي نسيب حزننا يرمي العسل على المر فين قلبك الشاطر قلبي في هواك حر الحزن قام حفر عفر عفر قساوي دموع طار الفرح لما وصفر قال البكا ممنوع قام حفر عفر عفر قساوي دموع غار الفرح غنى وصفر قال البكا ممنوع الحزن قام حفر عفر عفر قساوي دموع غار الفرح غنى وصفر قال البكا ممنوع لا الناس ولا مبارح ولا الزمن جارح لا الناس ولا مبارح ولا الزمن جارح في قلبك الشاطر يزرع غنى وشموع الحزن قام حفر عفر